الهلع والجزع والشح صفة الإنسان إلا من التزم بالإسلام. إقبالهم على الدنيا وجمع فأوعى تجعله هلوعا جزوعا شحيحا. أما أهل الإيمان الواثقون بما في يد الله أكثر مما في أيديهم، المنفقون له في سبيله راجين ما عنده سبحانه وتعالى، فالأحوال مختلفة. فبين صفة الإنسان وما فيه من الهلع والجزع والشح، وكيف أن التزامه بأعمال أهل الإيمان من الصلاة وغيرها تهذب هذه الأخلاق السيئة. فبينت صفات أصحاب الجنة المكرمين، بينت صفات أصحاب الجنة المكرمين من الآية 22 للآية 35، بعد أن بينت صفة الإنسان من الآية 19 ل 21. صفة الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه صفة الإنسان عموما، خلق جبل على أن يكون هلوعا شديد الجزع والهلع من الشر، شديد الحرص والمنع للخير. هلوع جزع منوع، جزع عند الشر ويمنع الخير عند حصوله، يحرص عليه ويبخل به. إذا مسه الشر والضر جزوعا غير صابر، فيستولي عليه الحزن وينخلع قلبه من شدة الرعب وييأس من أن يصل إليه خير بعدها أبدا. وإذا مسه الخير والنعم منوعا، كثير المنع، كثير المنع لا يبذله في سبيل الله. وإذا مسه الخير فهو كثير المنع، فهو منوع، منوعا لا يبذله في سبيل الله، فيبخل بها على غيره ويمنع حق الله فيها. لا يهذب هذا الإنسان وهذه الصفات التي هي في جبلته إلا أن يلتزم بالإسلام. فذكر الله صفات أصحاب الجنة المكرمين وكيف أن الإسلام يهذبهم، فقال إلا، يعني ليس بهلوع جزوع مناع للخير، يستثني من صفات الإنسان الذميمة التي تتمثل في الهلع والجزع والمنع الصفات المصلين المؤمنين المقيمين للصلاة الذين هم كذا وكذا وكذا، وشرع يذكر صفاتهم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذا الهلع والجزع والمنع للمال والنفقة يستثنى منه من الناس المصلين. قال إلا المصلين المؤمنين المقيمين للصلاة الذين هم على إقامة صلاتهم تامة الشروط والأركان والواجبات دائمون يواظبون عليها. وقيل دائمون أي خاشعون، خاشعون فيها لا يشغلهم عنها شاغل. الماء الدائم يعني الماء الساكن، فسمي الخشوع ديمومة بهذا المعنى. فهم على صلاتهم يواظبون مداومون، هذا معنى دائمون، أو خاشعون. والذين في أموالهم حق نصيب معلوم معين وهو ما فرض الله عليهم من الزكاة وغيرها للسائل لمن يسألهم والمحروم المسكين الذي لا يسأل الناس أيضا له نصيب عندهم هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافا أيضا يفطنون لهم. إذن في أموال هؤلاء حق معلوم للسائل والمحروم المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه فيحرم فسمي محروما من هذا الصدد، محروم من أن يلتفت إليه الناس فيعطونه. والذين يصدقون يؤمنون بيوم الدين يوم الحساب والجزاء، الدين الحساب والجزاء، يوم الدين يوم الحساب ويوم الجزاء، فيستعدون له بالأعمال الصالحة وتظهر آثار ذلك في أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم. يصدقون بيوم الدين فيترتب عليه الاستعداد، يترتب عليه العمل، هذا معنى يصدقون، ليس مجرد التصديق بل الإيمان الذي يتبعه عمل، والإيمان قول وعمل. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، خائفون وجلون، الذين آمنوا دائما يشفقون من الساعة خائفون وجلون، كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة من تركهم الواجبات، من ارتكاب المحظورات، أو من ألا تقبل منهم الأعمال، فهذا الخوف سبب لحرصهم في على أداء المزيد من الطاعات والمحافظة عليها وأن تكون صحيحة مقبولة. إن عذاب ربهم غير مأمون، وفعلا لهم محقون في هذا، فلا ينبغي أن يأمنه أحد، وإن زاد في الطاعات إلا بأمان من الله، وهذا لم يحصله أحد إلا حين يلقى الله عز وجل، فيبقى الإنسان على هذا الخوف إلى ساعة اللقاء، ولهذا يبدأ ينفتح له الرجاء عند الموت. ولهذا قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من صفاتهم أيضا قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون عن كل ما حرم الله عليهم، ولذلك بسترها وإبعادها عن الفواحش، لفروجهم لعوراتهم قبل والدبر، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء فإنهم غير ملومين ولا مؤاخذين على التمتع بهن بالوطء فما دونه من وسائل الاستمتاع المشروعة، فهم يحفظون فروجهم إلا من أزواجهم أو ملك اليمين، فهؤلاء ما أحل الله لهم أن يظهروا لهم ذلك وأن يستمتعوا به، فمن ابتغى وراء ذلك، من طلب لقضاء شهوته سبيلا وراء ذلك سبيلا غير الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون المتجاوزون الحلال إلى الحرام، فهم لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، بل هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى غير الزوجات والملوكات ليقضي شهوته فأولئك هم العادون المعتدون المتجاوزون الحلال إلى الحرام. والذين هم لأماناتهم ما اؤتمنوا عليه من أمر الدين والدنيا وعهدهم مع الله ومع العباد راعون حافظون، فلم يغدروا ولم يتأولوا، فلم يغدروا ولم يتأولوا، يحرفوا ولم يخالفوا، بل وفوا بعهودهم. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يقيمون الشهادة ولا يكتمونها ولا يغيرونها، بل يؤدونها على الوجه المطلوب، فلا تؤثر قرابة ولا عداوة ولا عداوة فيهم، لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيهم. إذن لا يشهدون الزور، هم بشهادتهم قائمون لا يؤثر فيها شيء، يقومون بها على بحقها وعلى الوجه المطلوب. والذين هم على صلاتهم يحافظون، بأداء الصلوات في أوقاتها تامة الأركان والواجبات والشروط بل والمستحبات، أولئك المتصفون بتلك الصفات، أولئك في جنات مكرمون، مستقرون في جنات النعيم، مكرمون بما يلقونه من النعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم. اللهم لا تحرمنا يا رب واجعلنا من المتقين. هذه الصفات يا أخواني تجمعونها وتجدونها شبيهة بالصفات المذكورة في سورة المؤمنون، فتجمع هذه وتلك لمن أراد أن يدخل الجنة، الجنة لها أعمال، هذه أعمالها وصفات أهلها.